بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي إلى أهل مدين، لأن مدين بلد، دل على قوله لأن مدين بلد قوله تعالى: ولما توجه تلقاء مدين، وقوله تعالى: فلما ورد ماء مدين. قال: ومثله واسأل القرية، أي واسأل القرية واسأل العير، يعني أهل القرية وأهل العير. تفسير تقدير محذوف: واسأل القرية المراد واسأل أهل القرية، وعلى هذا جمهور المفسرين. أما بعضهم من نفاة المجاز قولا واحدا كالشنقيطي رحمه الله تعالى يذكر ما حاصله أن الله خص الأنبياء بخصائص لم يخص بها غيرهم، فالمراد بالقرية القرية على بابها. ورد بعض الأحاديث من أن الرسول قال: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي. وأمر المجاز في القرآن تقدم التنويه عليه بما حاصله أن اصطلاح المجاز لم يكن موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن الصحابة، ولكنه استحدث بعده، أي بعد القرون المفضلة الثلاث. والقول فيه أننا ننظر إلى ما يؤول إليه المجاز، إذا كان يؤول إلى شيء تقره الشريعة يقبل، وإذا كان يؤول إلى شيء لا تقره الشريعة لا يقبل. إذا آل إلى شيء تقره العمومات قبل وإلا رد. فعلى سبيل المثال هذا الموطن واسأل القرية، جمهور المفسرين على أن المراد واسأل أهل القرية، والعير لا يعنون اسأل الجمال، إنما اسأل راكبي الجمال. فهذا هنا أعني المجاز آل إلى شيء إلى شيء صحيح، لكن إذا آل المجاز إلى إنكار صفات الله سبحانه وتعالى فلا يقبل حينئذ. وإذا آل إلى ما ذهب إليه بعض ضلال الصوفية من السودان وغيرهم، الذين كانوا يقولون إن الصلاة إنما هي دعاء فلا حاجة للصلاة، ولكن ادعوا ولا حاجة للصلاة ذات الركوع والسجود. وكان بعض هؤلاء أيضا يقولون إن الصيام الامتناع والمراد الامتناع عن المعاصي، فاستباحوا الأكل والشرب، لأنهم قالوا إن الصلاة مجاز والمراد بها الدعاء. فينظر إلى ما آل إليه المجاز، إن آل إلى شيء قال به علماؤنا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم قبل وإلا رد، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا التفصيل هو الذي عليه الأكثرون من المفسرين، والعلم عند الله تعالى. قال: واتخذتموه وراءكم ظهريا، لم يلتفتوا إليه. يقال إذا لم يقضى حاجته زارت حاجتي وجعلتني ظهريا. قال الظهري: أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به. فيقام يعملوا على مكانتكم، بمعنى يعملوا على مكانكم. المفردات كما لا يخفى عليكم أخذها البخاري من أبي عبيد وله عليه فيها، ويرجع تأويلها إلى قول سائر المفسرين كما سلف مرارا أن إمامة البخاري إنما هي في الحديث، أما في المفردات وفي الفقهيات شأنه شأن غيره من أهل العلم. قال: تحت باب قوله تعالى وإن يونس لمن المرسلين، حدثنا مسدد حدثنا يحيى، ولم يأتي بأي حديث في شأن شعيب عليه السلام. وكذا القول فلا أعلم حديثا في ذكر نبي الله شعيب عليه السلام، لا أعلم حديثا ثابتا في ذكر شعيب عليه السلام، إنما الآيات فقط، والله أعلم. وكذلك أما الباب الآتي وإن يونس لمن المرسلين، ففي بعض الأحاديث قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، ومسدد كاسمه. حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن سفيان القطان عن سفيان الثوري قال حدثني الأعمش حاء، حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله، أبو وائل اسمه شقيق بن سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم إني خير من يونس. زاد مسدد يونس ابن متى، يونس ابن متى. قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس، أبو العالية الرياحي اسمه رفيع. ورد عن الإمام الشافعي أنه قال حديث أبي العالية الرياحي رياح، ومعنى رياح أنه ذاهب كذهاب الرياح أي لا يقبل. وما المراد بذلك؟ والرجل ثقة ثبت. الإمام الشافعي يعني حديثا واحدا بعينه، يعني حديثا واحدا بعينه، وهو أن القهقهة تبطل الوضوء. فقد روي حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعلته أبو العالية في أن القهقهة تبطل الوضوء، وهذا الخبر ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى، ونسبه إلى أبيه. فمتى هو الأب، متى هو الأب. يبقى النظر في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، فهل كلمة أنا تعني الشخص نفسه؟ يعني لا يقول الشخص عن نفسه أنا خير من يونس ابن متى لأن يونس استعجل وخرج من البلدة بغير إذن من الله له فيفضل نفسه على يونس، أو أنا المراد بها النبي؟ أن المعنى لا ينبغي لعبد أن يقول إن رسول الله خير من يونس ابن متى، فكيف ينتظم هذا الأخير مع قول الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال العلماء إن النبي قال ذلك قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم. قال آخرون إن النبي قال ذلك تواضعا. قال آخرون إن الأنبياء في درجة الرسالة يستوون ثم تأتي مناقب أخرى لهم بعد الرسالة. مثلا قوم قتلوا في سبيل الله شهداء في الحرب استووا في درجة الشهادة، لكن بعد ذلك تأتي أعمال تجعل بعضهم أفضل من بعض. فهذا قتل لكنه كان بارا بأمه وأبيه، هذا قتل لأنه كان مصليا يقوم من الليل يصلي كثيرا، هذا قتل لكنه كان دون ذلك، هذا قتل لكنه كان مسرفا على نفسه. فهنا تفاضل لأسباب عارضة أخرى، فهذه ثلاثة اتجاهات والله أعلم. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج والأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما يهودي يعرض سلعته أعطى بها شيئا كرهه، يعني واحد ثمنها له بثمن قليل، فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه فقال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي بين أظهرنا؟ فذهب إليه فقال يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال: لم لطمت وجهه؟ فذكره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى روي في وجهه، ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ في أخرى فيكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي. فقوله أيضا: لا تخيروني من بين الأنبياء، ولا تفضلوا بين أنبياء الله، نفس الحكم والتوجيه الذي ذكر. قال: ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن مت. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم: سمعت حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن مت. ويونس كان يسكن نينوى، وهي بلاد أو بلدة قريبة من الموصل في العراق. قال: باب. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. أيضا لم يثبت فيما علمت أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن القرية التي كانت حاضرة البحر، لم يثبت في شأنها أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب قول الله تعالى: وآتينا داود زبورا. الزبر الكتب، واحدها زبور، زبرت كتبت. ثم قال: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود عليه السلام القرآن. خفف على داود القرآن، يا رب خفف علينا القرآن. فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه. والمراد بالقرآن هنا ما يقرأ، وهو الزبور، يعني خفف على داود الزبور، خففت عليه قراءة الزبور. فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن أي الزبور، قرأت قرآنا قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت؟ قلت: قد قلت. قال: إنك لن تستطيع ذلك، إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قال: قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود، وهو أعدل الصيام. قلت: إني أطيق أفضل منه يا رسول الله. قال: لا أفضل من ذلك. يعني إذا سألنا هل صيام شهر أفضل، شهر متواصل، أم صيام يوم وإفطار يوم؟ فالرسول قال: لا أفضل من ذلك، لأن أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه. أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه. فإن قال قائل: لماذا كان النبي لا يفعل مثل فعل داود؟ كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فنقول: إن عبادة رسول الله لرسول الله هي أفضل العبادات فيما يخصه، أما ما يخص أمته فقد أرشدهم إلى ما يخصهم هم. وكان الله سبحانه خص نبيه ببعض الأشياء، إذ قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال بعض العلماء: زيادة لك عن أمتك في التكليف، هذا أحد الأقوال، كلفت بقيام الليل نافلة لك على سير أمتك، فأمتك عليها الصلوات الخمس كفروض. فمن العلماء من قال فريضة لك نافلة زيادة في الفريضة لك دون سائر أمتك، كذا قال بعض أهل العلم وهو أحد الوجوه كما أسلفت. فأحيانا كان النبي يحث على عبادات ولا يدوم عليها هو لاجتزائه بعبادات أخرى، فقد قال أو حث على ركعتي الضحى، ولم يثبت والرواية التي في مسلم معلولة أنه كان يحافظ على صلاة الضحى، فالعلماء قالوا كان يجتزي بصلاة الليل عن الضحى. وأنا أذكر بقول ابن مسعود، سأله سائل رضي الله عنه فقال ما لي أراك يا عبد الله ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن لا تكثر من صيام النفل؟ قال إن لي أورادا وإن الصيام يضعفني عنها، إن لي أورادا وإن الصيام يضعفني عنها. فقد يكون للشخص أوراد من مذاكرة، أوراد من محاضرات، أوراد من تعلم علم شرعي، أوراد من تلاوة، والصيام يضعف عن تلك الأوراد. فكان ابن مسعود يفاضل، هل الصوم أفضل لي إذا صمت انقطعت عن هذه الأوراد أو أستمر في أورادي أفضل؟ فهذا مقام تختلف فيه أحوال الناس، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا مسعر حدثنا حبيب بن أبي ثابت وقاص الشيعة، حبيب أو عدي بن ثابت، لا عدي، عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ فقلت نعم. فقال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين، هجمت يعني دخل ما حولها إلى الداخل وهي تغور إلى الداخل، ونقعت النفس، صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر أو كصوم الدهر. قلت إني أجد بي، قال مسعر يعني قوة، قال فصم صوم داود عليه السلام فكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، والله تعالى أعلم. بهذا القدر أجتزي، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.